صوت العرب من القاهرة يقدم أولاد حارتنا. كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. الأغاني كلمات عبد الفتاح مصطفى. موسيقى وألحان محمود مندور. الإخراج حسين أبو المكارم. أنا مين؟ لا، هم ولاد حارتنا. أنا ما افتكرش إلا من أيام ولاد حارتنا. ولاد حارتنا فاكرين حكايتهم؟ يمكن هم بيفتكروها في حالات، لكن طول ما هم عايشين هم عايشين يفتكروها ساعة الزنقة على طول. يفتكروا جدهم الكبير الكبلاوي. اللهم اجعل كلامنا ريحة مسك في حق الكبلاوي. هو سيد الحارة، هو اللي أوجد الحارة هنا زمان. صحرا جفرا حب يعمرها عشان ايه؟ هو اعلم. يمكن بيتحدى الخوف، يمكن بيحب اللمة، علشان كده بنى في اطراف الصحرا هنا في حضن المقطم البيت الكبير. وجه الأولاد إدريس وعباس وجليل، وأخيرا أدهم. وحوالين الصحراء كانت الكنينة الكبيرة الواسعة، كان يحب يقعد فيها دايما أدهم. طول النهار أدهم قاعد لوحده في الجنينة في حوش البيت، وفي إيده الناي بيسبح بحمد ربه. وانت دايما عينك من أدهم وطلع عليه من ورا الشيش. لو سيدي الكبير شافك كان بهدل الدنيا وطردنا من البيت. تعالي. وش معنى أدهم اللي دايما قاعد لوحده كده وسايب إخواته الأربعة؟ ما بيقعدش معاهم ليه؟ هما اللي سايبينه، وطول النهار والليل قاعدين فوق السطح، لا شغلة ولا مشغلة. لا، وكمان هما الأربعة شققة، من أم واحدة وأدهم من أم تانية. وأمهم هانم كبيرة، أم أدهم كانت جارية زيي وزيك. تعالي بقى يا أميمة اقصري الشر وخش جوه بلاش وقفة الشباك دي. تعالي يلا. يا سلام، صوت الناي جميل يا نرجس. يا سيدي أدهم. أيوة يا عم كريم. سيدي الكبير عاوز حضرتك في المنظرة. خير، اللهم اجعله خير. خير إن شاء الله. يظهر إن سيدي الكبير عامل اجتماع لكم كلكم. اسمعي، تعالى ما اقول لك. عاوزه ايه يا نرجس؟ ما تعرفيش سيدي الكبير لمم حواليه ولاده كلهم في السلام لك تحت ليه؟ يا خوفي عليك يا ادريس. وخايفه على ادريس ليه بقى يا ست نرجس؟ اخس عليك يا اميمه، ما تزعقيش كده. خايفه من ايه؟ خايفه ليكون سيدي الكبير عارف حاجه كده ولا كده، تبقى وقعتنا احنا الاثنين سودا، هيطردني وهيطردوا. حاجه ايه يا بنت؟ اصل هو اللي ضحك عليا. يا خبر اسود يا نرجس، ضحك عليك ازاي يا بنت؟ فهميني، هو انت صغيره لما يضحك عليكي؟ انا جاريه وهو سيدي، يعني هقدر اقول له لا؟ اميمه يا بنتي. يا اميمه الست ام ادهم بتنادي عليكي، اوعي تقولي لها حاجه، انا في عهدك يا اميمه. هي دي حاجه تتقال يا نرجس؟ نعم يا خاله. تعالي يا بنتي. حاضر يا خاله. العيا مليني وايامي قربت، ونفسي افرح بأدهم قبل ما اموت. يديكي طولة العمر يا خالة، وتشوفي ولاده وولاد ولاده كمان ان شاء الله يا خالة. يريح قلبك يا أميمة يا بنتي. انا مش ملعون، الملعون ابن الجارية. الجارية؟ الله يسامحه. ده مش مسامحه، وواقعين مع بعض. اسمعي اسمعي، بتطردني من البيت علشان خاطر أدهم؟ ده بيتي ولا يمكن اسيبه. ده باين انه سوء ادريس. طري من ورا الشيش يا اميمه وشوفي ايه الحكايه يا بنتي. سيدي الكبير ماسك سيدي ادريس من كتفه وعمال يزقه قدامه في الحوش، وسيدي ادريس عمال يرجع لورا ناحيه البوابه الكبيره. يا لهوي، ده طردوا برا البيت. ايه اللي حصل يا ادهم يا ابني؟ ابوك طرد ادريس ليه؟ ادريس غلطان يا امي. ليه يا ابني؟ عمل ايه؟ بيعصى اوامر ابونا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبيعصى اوامره في ايه؟ ابويا اختارني علشان ادير الوقف تحت اشرافه، غضب ادريس وقال له انا الكبير وابن هانم، انما ادهم ابن جارية، وهو زي ما انت سمع عمال يشتم. يا بلاوي، انا هنا في الخلا بلعن الجميع، اللعنة عليكم نساء ورجال، وبتحدى واللي ما يعجبوش كلامي يطلع لي هنا في الخلا. سمعني يا جبلاوي؟ سمعني يا دبنة؟ بيتحكم فيكم ابن الجارية بالدبن. يا زمن الخدم والعبيد، اطلع يا ابن الجارية. ابوك عمل تريس عشان يسرني انا. طيب يا جبلاوي، طيب انت طردتني، لكن انا قوي وياما حيشوف ولادك مني. ما أبوك الجبلاوي جبار يا أدهم. ما حدش يستجري يا صاح، إدريس انتهى. سلامتك يا خالتي، فات الشر عنك. أدهم ما جاش، ما جاش ليه يا أميمة؟ زمنه جاي يا خالتي، أنا بعت له مرسال على المنظرة تحت. أمي سلامتك يا أمي. هوجة هوجة، تعال تعال يا ابن عود جنبي. مالك يا أمي؟ بس يا أمي مش عياط ولا تفضلي برا. كان نفسي أشوفك وعيش أشوف لك سرية، إنما ربنا مش رايد لي. أنت بخير يا أمي؟ أنا أموت أموت يا أمي، دعي لك من كل قلبي يسعدك ويغنيك ويكفيك شر ولاة الحرام يا ابن حواء وآدم. يا عين وصابتنا، إلهي تنفقع عيونهم كلهم. ادعي ربك على الدوام يا أدهم، يحفظك من الشر ويهديك لطريق الخير. أمي ويجعل لك في كل خطوة سلامة، بموت وقلبي راضي عنك. أمي أمي أمي أمي يا حبيبتي. أعوذ بالله، النظام يا أخوانا النظام. اسمك يا معلم؟ إدريس الجبلاوي. إدريس؟ ما تخافش يا أدهم، أنا هنا في البيت ضيفك إذا تكرمت علي. إيه اللي جابك؟ جيت إزاي؟ اندسيت في وسط المستأجرين، استنيت لما خلصوا علشان أنفرد بيك. تسمح لي أقعد؟ اتفضل. حد شافك؟ لا اطمن يا أدهم، ما حدش من البيت الكبير شافني. انا جاي عشان اعتذر لك عن كل اللي حصل مني واعزيك في المرحومه والدتك. الام ما تعوضش ابدا يا ادهم. الله يرحمها ويحسن اليها. ايوه الله يرحمها، بقينا يتامى زي بعض. البيه في حياتك يا ادريس. ايوه دنيا، اظن تستعجب ايه اللي غيرني وفين راحت كبرياء ادريس. أنا قاسيت ألامة يتحملهاش مخلوق يا أدهم، ومع ذلك ما وقفتش الوقفة دي إلا معاك، لأن اللي زي ما ينساش كبرياءه أبدا. ربنا يخفف عنك وعننا جميعا. أنت ما تعرفش قد إيه مصيرك نغص علي حياتي وكدرها. عندك حق يا أدهم، كان لازم أعرف كده من الأول، كان لازم أعرف كده. لكن أعمل إيه يا أدهم؟ الغضب جنني والخمرة فتكت بكرامتي، حياتي التشرد والبلطجة خلصت على الرمق الأخير من إنسانيتي. أدهم، عرفت عن أخوك الكبير السلوك ده قبل كده؟ أبدا، كنت أحسن أخ وأمل إنسان. حسرة على الأيام اللي فاتت. على النهاردة أصبحت إنسان شاي تعيس هايم على وشي في الخلا، ساحب ورايا وليا حبلة، وفي كل حتة تشيعني اللعنات. لقمة العيش يا أدهم بكلها بالبلطجة بالمنكر. انت بتقطع قلبي يا اخويا بالكلام ده. انا اسف يا ادهم، انا عارف عارفك رأيي وقلبك حنين من زمان، وانا اسأت لي كتير يا ادهم، واستاهل كل اللي جرالي يا اخويا. انا حاسس ان ربنا هيهديك يا ادريس، شايف انه آن الاوان نكلم ابونا في موضوعك وترجع البيت من تاني. ادهم اكبر منك بيوم يعرف عنك بسهنة، وانا اكبر منك بعشر سنين مش بسنه واحده. لازم تعرف ان ابونا بيغفر كل شيء الا الاهانه. انا متاكد من ان ابوك مش هيعفو عني ابدا بعد اللي حصل. انا شخصيا كمان ما عنديش امل ارجع البيت الكبير من تاني. لكن ايه اللي ممكن اعمله علشانك؟ ما تفكرش تساعدني بفلوس، لا لا لا ابدا. انا متاكد من امانتك كمدير الوقف، وعارف انك اذا ساعدتني هيكون من حر مالك، وده انا ما قبلوش ابدا يا ادهم ابدا. انت النهارده زوج وبكره هتبقى اب، وانا يا اخي ما جيتلكش عشان فلوس، لا لا لا ابدا ادهم، ابدا ادهم ابدا ابدا، وحياتك انا يعني جاي لك عشان خاطر اعتذر لك عن كل اللي حصل مني في حقك. وعايز أسترد مودتك يا أخي. وليه عندك رجاء كمان؟ أنا تحت أمرك. كتر خيرك أدهم. أنا خسرت الحاضر وعايز أطمن على المستقبل. قريب إن شاء الله حكون أب زيك. إيه مصير ذريتي؟ عايز أعرف إن كان أبويا حرمني الميراث ولا لأ. إيه اللي مكتوب في حجة الوقف عني؟ الله أعلم. وانت عارف يا إدريس مفيش حد في البيت يعرف عن الحجة دي أي شيء. عارف الحجة في كتاب كبير في الخلوة اللي جنب أوضة خدم أبوك. وضروري انت شفت باب الخلة الصغيرة في نهاية الحيطة على الشمال. الباب دايما مقفول لكن مفتاحه محطوط في صندوق فضة صغير في درج الدولاب اللي جنب السرير، وكتاب الوافية على ترابيزة في الخلوة. قصدك ايه؟ اسمع يا ادهم، اذا عرفت اللي متسجل عني في الحجة هيرتاح بالي من العذاب اللي انا فيه. اهو علي ان اسأل عن الشروط العشرة بصراحة. مش هيجاوبك وحيغضب ويمكن يسيء الظن بيك او يخبي عنك الدافع الحقيقي ورا سؤالك فيصور ويشخط. وانا مش عايزك يا ادهم تخسر علاقتك بابوك ابدا من ورايا. ابدا يا حبيبي، الجبلاوي مش عاوز يعلن شروطه العشرة. انا قلبي عليك يا ادهم، لو كان عايز يعلنها كنا عرفناها كلنا من زمان، مش كده ولا ايه؟ زي ما بقول لك كده، مفيش طريق مضمون للحجه الا الطريق اللي وصفته لك. الا جرى لك ايه ده؟ ما يصور عليك قوي يا ادهم. عند الفجر لما يخرج ابوك يتمشى في الجنينه. لا ده شيء فظيع اللي بتطلبه مني يا اخويا ده. لا جرى ايه يا ادهم؟ جرى ايه؟ مش جريمة يا أخي إن ابني يطلع عليه خصه في وصية أبوه؟ بس أنت بتطلب مني أسرق سر أبونا حريص على إنه يصونه. كنت عارف إن ده هيحصل. قبل ما أجيلك قلت لنفسي صعب قوي أخلي أدهم يعمل حاجة هيعتبرها مخالفة لإرادة أبوه. لكن رجعت وقلت يمكن لما يحس قد إيه أنا محتاج لمساعدته ما يتأخرش. بس أدهم وحياتك يا حبيبي ما في جريمة، كل حاجة هتمر بسلام. هتلاقي نفسك انت شلت روح من الجحيم من غير اي خسارة. اللهم احفظنا من الاخطار يا كريم. امين يا رب العالمين. امين امين. طيب اقوم انا بقى وحسيبك لنفسك. وانا اسف يا ادهم اذا كنت ازعجتك يا حبيب. انا اللي اسف يا اخويا لاني عاجز عن مساعدتك وده اللي بيعذبني. لا ابدا، محدش مسؤول عن تعزتي الا انا. هحملك ليه فوق طاقتك؟ كفاية اللي انت فيه. طيب اسيبك في سلام وربنا يفعل ما يشاء. ابوك خرج. مش الاحسن اننا نرجع؟ الله يلعني اذا كنت عاوز اضر حد. قدم يا راجل، الدنيا ضلمة. الشمعة معاك؟ في جيبي. طيب ما تولعهاش بقى الا لما تبقى في الخلوة جوه. ربنا يستر. انا هستنى هنا راقب المكان، وروح انت مصحوب بالسلامة. ربنا يستر. خش يا حبيبي ما تخافش، خش. اللهم لطفك، اللهم لطفك. دي جريمة الواحد بيعملها. اللهم اغزيك يا شيطان. لكن ما عادش امل في الرجوع، الجريمة تمت. المفتاح هو. الحمد لله. الله، الشمعة راحت فين؟ الخلوة ضلمة. أنا نسيت الكبريت. لا لا، أهو آدي الترابيزة وعليها الكتاب الكبير ده، مربوط بسلسلة حديد في الحيط ومكتوب بالخط الفارسي بمية الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو جاي يا سيد هدى، ابو جاي. يا لهوي يا مفتي، اتفضحنا اتفضحنا. دي اميمة وادهم، هو الجبلاوي طردهم هم الاخرين. دول جايين ناحيتنا. حتى ادهم كمان تطردوا من البيت الكبير يا جبلاوي؟ الموت كان اهون من ده كله. اول مره تصدقي في كلمتك، لكن انا اللي استاهل اكتر من الموت كمان. حظا يا بطل يا ليلى. شايف يا سي ادهم؟ شايف ادريس اخوك واقف قدام عشته بيعمل ايه؟ شمتان يا سبب الفساد، شمتان. ملكش دعوه بيه. وكمان بترقص يا داعش، يا اسوا من خلق، يا اسوا اولاد ابونا، انا لازم اربيه. تعال هنا. اوعى سيبيني. سيبيني. تعال هنا، انت مش قده يا سي ادهم. تعال هنا. انا لازم اخنقك، لازم اشرب من دمك، لازم اموتك من الحصار. ابعديهم عن بعض يا نرجس، ابعديهم عن بعض. جوزك هو اللي عمال يضرب في جوزي وهو ساكت. يا لهوي يا لهوي، الراجل واقع. ايش بقى عيد عسود يا لي؟ اوعي. مالك مالك انت ومال الوحش ده؟ قوم تعال نبعد عنه. قوم. ارتاح انت حامل. طب اقعد استريح شوي. نروح فين يا ربي ولا نجي منين؟ طردتني يا جبلاوي عشان اقل عيل في ولادك. شفت عمل فيك ايه؟ هل انت رميته بنفسك للتراب رمية الكلاب؟ خرب عليك، خربت عليك والبادي اظلم علشان تعرف ان ادريس محدش يغلبه. سمع ادريس بيزعق بيقول ايه المجرم؟ مالكش دعوة بيه، انا في عرضك، كفاية علينا اللي احنا فيه. وانت يا ادهم يا ضعيف يا خرع، هتواجه الحياة لوحدك ازاي؟ لا انت فتوة ولا ليك فتوة تعتمد عليه يا حميد. تفيدك ليه يا اخويا بقى القراية والحساب في الخالة الواسع يا ابن الجري؟ كفاية بقى عياط. هو انا دمعتي هتنشف من على خد العمر كله؟ انا اللي غلطان يا سي ادهم، والغلط فوقي وتحت. انا كمان غلطان، ولولا اني ضعيف ما كانش حصل اللي حصل. الذنب ذنبي انا لوحدي. انت بتعترفي بذنبك عشان تسكتيني عنك؟ ما كانش يتصور لي ان ده اللي هيحصل. انا عارف ابويا وماليش عذر. وحنعيش ازاي هنا في الخلا وانا حبله؟ نعيش في الخلا بعد البيت الكبير لو كان للدموع جدوى، لكن مفيش قدامنا غير اننا نبني نعيش فين. ما يصحش نبعد كتير عن البيت الكبير، لنهلك لوحدنا في الخلا، حتى لو نضطر نبني عشة جنب عشة ادريس. وعلشان كمان نبقى قدام عين الجبلاوي، يمكن يرق الحالنا ونرجع البيت الكبير تاني. لولا اني سامع صوتك كانت هيقل ان انا في كابوس. يا ترى قلبه جفاني للابد؟ انا لا يمكن هتطاول عليه زي ادريس ابدا، انا مش زي ادريس. نرجس بنت يا نرجس. نعم يا سي ادريس. جاتك نعامة ترفسك، بتعملي ايه يا بنت عندك العيشة؟ نعم. فين اللاس الحرير يا بنت؟ اجيبها لك حاضر من عيني، بس اشرف ايديا من العجين. يا عيني على الصبر. اتفضل يا سي ادريس. شايف الذل اللي بيشربه صاحبك ادهم هنا؟ بقاله ايام وهو الست حرم وعمالين يحولوا في حجاره من المقطم ويشيلوها على كتافه، ويجمعوا الصفيح المرمي في الخاله، ويلموا خشب مكسر من كل حته من العطوف والجماليه وباب النصر. انا عاوزين يبنوا لهم عيش لاجل ما نبقى جيران. يعملوا ايه مساكين، ادي حال الدنيا. ايوه، بعد ما كان ادهم ناظر واقف الجبلاوي وتهيأله انه ورث الدنيا بما فيها، اهو انطرد من البيت الكبير وبص لقى نفسه بين يوم وليله جربوع، عايش في الخاله في عيشه صفيه. وبكره يسرح ببطاطا او بلح مات. والنبي صعبانين عليا هما الاثنين، الدنيا ضلمت ولسه عمالين يشتغلوا يا كبدي. لولا اني حامل وشهري اللي حيهل كنت رحت ساعدتهم. الله فيك الخير يا بنت الاكابر. هات اللاسة بنت. مبروك يا ادهم يا ابني، ربنا رزقك بولدين توأمين. ربنا يرزقك برزقهم. ادريس بقى اب البنت وعم الولدين. البخت والاسم فين عن الزمان. امهم عاوزة تسميهم ادري وهمام. ادري وهمام. أدري وهمان. سي أدهم، يا سي أدهم، اصحى يا سي أدهم، النهار قرب يطلع. يا فتاح يا عليم، يا زي كريم، يا الواحد صبح جسمه مكسر بعد الشر عنك. السن عليها عمل، صحيت الأولاد ولا روح صحيهم؟ روح انت صحيهم عقبال ما مللكوا الصفيحة مية تشطفوا بيها. همام اصحى يا أولاد. صباح الخير يا أبا. صباح الخير يا ابني. اصحى يا أدري. طيب دي ما تصحى يا أخي، الشمس طلعت بلاش كسل. ما أنا صاحي أهو، صفيحة المية في الحوش مليانة، خلي بالك يا سي أدهم للغنم تدلقها. سك سك سك من هنا أهو، سك المعيز حتاكل البلاد اللي زرعها أمي على السور. أمك طول عمرها بتحلم إنها تخلي بيتنا على رسم البيت الكبير، له جنينة وحواليه سور. الحمد لله على كل حال يا أبا. تعال تعال لما صب لك تغسل وشك. ولا مين اللي حيصبني؟ أديني صحيت أهو. صب يا ابن الله يهديك. نلبس هدوم الشغل بعد ما ناكل. اختشي على دمك يا أدري وتعالى صب لي زي ما صبت لك. يا مؤاخذة بقى، أصل أنا جعان مش قادر أستنى. أصب لك أنا يا دنايا. كتر خيرك يا أمه. يا سلام. بس يا واد، بس يا بيت، اختشوا عيب، استنوا لما يجوا الكبار. كل يا واد انت وهو. ايه؟ كل اللي ولا يهمك، قد احنا جينا. بسم الله الرحمن الرحيم. سك سك سك من هنا اهو، سك سك. بكام الراس يا جدع؟ بترد يا واد انت وهو على عمك ادريس؟ مفيش حد عايز يرد يا ولاد بياع الخيار. كنت عاوز تشتري روح السوق. سك سك. طب ان كنت ناوي استاول على واحدة. رايح فين يابا؟ تعالى هنا، مش عاوزين فضايح على الصبح من فضل. خليك انت هنا وسيبين انا مع سلالة الجواري دول. صباح الخير يا أدري. يا صباح النور. ما حدش تعرض لك، بتتعرض لنا ليه؟ ده صوت أدهم. لا والله طالع لابوك يا واد يا همام. هي بس كان حقك يعني تكون وسط الغنم مش وراها. ابونا امرنا لو تحرشت بينا ما نردش عليك. جزاه الله كل خير يا اخوي. طول امره ده كان زماني من الهلكين. انتوا الاثنين معززين مكرمين بحسي انا. ها؟ انا فاهم انت بابا؟ وبعدين معك يا لعنة الله عليكم جميعا. غور من وشي. سك سك سك هنا اهو، سك سك. الراجل ده فظيع مقرف، حتى قبل الشمس ما تطلع ريحة الخمرة طالعة من بقه. مين اللي جاي هناك دي؟ دي هند. خلي بالك الدنيا ابتدت تضلم. ان شاء الله الفجر يطلع حتى. اهلا يا هند. اهلا بيك. مساء الخير يا همام. مساء النور يا بنت عمي. ازاي الحال؟ الحمد لله. يا انت بترعى الغنم بعيد كده ليه قوي يا ادري؟ ده انا تعبت من طول المشي، وشبشبي بقى يغرس في الرمل. تعالي تعالي نستريح في ظل الصخرة الكبيرة دي. خلي بالك من الغنم دي يا همام. سك سك سك. تعالي. لا تعالي يا هند. اخص عليك يا أدري. لا يا حبيبي أدري. تعالي. مساء النور يا عم كريم. ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. الحمد لله يا عم كريم. كان بودي اعبر لك عن اللي في نفسي، لكن انا مكلف بس ابلغك ان سيدي الكبير طالب ابنك همام لمقابلته دلوقتي حالا. همام وحده يا عم كريم. اعوذ بالله من الشيطان. انت طلعت لنا منين يا راجل انت؟ خليتكم بعافية. سايبني وماشي؟ مش عايز ترد عليا يا ابن اللئيمه؟ اشمعنى طالب همام لوحده؟ اي اشمعنى يعني همام لوحده؟ اتفضل ارجع على بيتك يا ادريس واتركنا في سلام. سلام؟ انا في مطرح ما انا عايز. روح يا همام لجدك مصحوب بالسلام. وانا مش ابنك زي ما هو ابنك؟ ما تعملش زي ادريس يا ادري، انتوا الاثنين ولادي مفيش شك، لكن انا مش الداعي ومفيش عليا لوم. لا، لكن في امكانك تمنع تمييز اخ عن اخوه؟ مش شغلك انت يا ادريس، لازم تروح لجدك يا همام، وبكره يجي دور ادري. انا واثق من كده. عملت ايه مع جدك يا همام؟ ايه اللي حصل؟ دعاني جدي اعيش في البيت الكبير. واحنا قال عننا ايه؟ ما قالش حاجه. وانت ايه اللي جابك؟ على كل حال انا ما قصرتش في تذكيره بيكم. تشكر، لكن ايه اللي خلاه يفضلك عني؟ انت عارف يا ادري انا ماليش شأن في كده. لا يا شيخ، استنى يا ابني يا ادري استنى، عاوزين نسمع من اخوك اللي حصل. ايه قال لك؟ ايه جدك الكبير يا همام يا حبيبي؟ عاوزين نسمع كل اللي جرى بينك وبينه. ايه قول. سألني رأيي في الحكاية إياها بتاعت زمان. قلت له تصرف أبويا وأمي خطأ كبير وعقابهم كان صارم شديد. قال لي ده شعورك على وجه التقريب؟ أنا أكره الكذب والخداع، وعشان كده طردت من بيتي كل من لوس نفسه. وبعدين قال لي يبدو لي إنك شاب نظيف، وعشان كده استدعيتك ورأيت إن أعطيك فرصة ما خدهاش حد من اللي بره، تعيش هنا في البيت وتتجوز وتبتدي حياة جديدة. أنا بكرهك بكرهك لما تقعد تتفلسف وتعمل لي حكيم زمانك. أنت ما تستاهلش تعيش في الدنيا دي، أنت حقك تموت. لازم تعرف اني ما خافش منك. الجبلاوي وعدك بالحمايه. الغضب يخليك شيء حقير ومقرف. اخلص، تفكرني هسكت لك؟ تضربني هات، انت بتضربني هات. سيب الحجره اللي في ايدك، ما تبقاش مجنون. معاش اللي مد ايده عليا. استاهل، انت اللي خليتني اضربك. قوم امسح دمك، ما تستموتش. قوم همام همام همام همام همام. ليه يا أدري ليه؟ إزاي هان عليك تعمل كده؟ أعترف والدنيا ضلمة قبل ما تشوف روحك في ضوء النهار. يا ريتنا يطلع علي النهار. إحنا عيلة الظلام، ما يطلع علينا نهار. كنت بحسب الشر مكانه في عشة إدريس، أتاري الشر في دمين إحنا. إدريس بيضحك ويسكر ويعربد وإحنا بنيت البعض. يا رب يا ربي، انت قتلت اخوك؟ ابدا ابدا. امال هو فين؟ ما كانش قصدي اقتله، لكن قتلته. وسبته فين يا مجرم؟ رايح فين؟ فين اخوك؟ انا مش شايف حاجه. دفنته هنا جنب الصخره. دفنته فين؟ هنا جنب الصخره. افحت وطلعه. أربعين سنه من العمر شيء تافه وحقير قدام جثتك يا همام يا ابني. قوم وقف، قوم. همام حيرجع البيت محمول على رقبتك. شيء يا اخوك؟ ما اقدرش. انت قدرت تقتله؟ ما اقدرش يا ابا. ما تقولش يا ابا. اهت يا اخوك، ملوش اب ملوش اخ. ما اقدرش. الاهت يحمل ضحيته. يا مجرم يا جبان، ما تضيعش الوقت، امك منتظره في البيت، تعال اشيل معاك. انا هشيل الجثه لوحدي. وفي تواريخ متقاربة ودع الحياة أدهم فأميمة ثم إدريس، وكبر الأطفال وعاد أدري ومعه هند ومعهما أطفال نشأوا جنبا إلى جنب وخالطوا غيرهم فازدادوا بهم عددا، وانتشر العمران بفضل أموال الوقف، فارتسمت في صفحة الوجود حارتنا، ومن هؤلاء وأولئك جاء أولاد حارتنا. طول ما أنا عايش بعكر جو المسك اللي بيطلقوه ولاد أدهم، وكتير من ولاد أدهم بيعطروا الجو بتسبيحهم وحمدهم للجبلاوي على أبوهم أدهم، وبيطلبوا رضا الجبلاوي. كتير؟ ايوه كتير. كتير فين وهم عايشين في بؤس وهم؟ اللي تاجر سريح واللي تاجر مخدرات مدافع واللي اهواجي زي كبرهم حمدان. ونسيت ليه جبل؟ جبل جبل جبل بعيد وفي بيت ناظر الوقف، واللي رباه مرات ناظر الوقف، وانت عارف ان واقف مع ناظر الوقف ضد الحارة. لكن جبل مش حيسكت. حيعمل ايه جبل؟ جبل مش حيسكت. حيعمل ايه جبل؟ ونيمتهم لك يا معلمي، اللي لهيته في شغلة من ياهم، واللي صلطت عليه بيت من ياهم، واللي ما بيجيش لا بكده ولا بكده باش اخلاعه يا معلمي. حلوة تعجبني. روسية من هنا وبوكس من هنا يدوخ، والباقي كله يخاف يدخل الشؤون. العشش اللي مترصصة طابور قدام البيت الكبير. وديك برضو بترزق من الفردة اللي انت فرضها عليهم. اوي اوي اوي يا معلمي. تحب لا لا لا لا لا مستورة، البركة في الأفندي نظر الواقف مهيصني اوي. قول لي انت عايز حاجة. تسلم يا معلمي. الأفندي نظر الواقف والسيدة حرم هدى هانم. اعدل نفسك يا هادي قدرة. امرك يا معلمي. الله الله يا جبل وياهم، ايه اللي جاو؟ اهلا اهلا لفندي الكبير نظر الوقف والست حرم المصون هدى هانم. اهلا بيك يا زقلط. انت مش شايف جبل يا زقلط؟ مال يا ست هانم. اهلا اهلا اهلا بسي جبل. ايوه يا زقلط، جبل ده هدى هانم هي اللي مربياه. فاكر يا فندي فاكر. الله، ما هو لما كان طفل وكانت اوامرك نعدم اطفال آل حمدان هي اللي حمته. جرى ايه يا زقلط؟ لا لا ولا حاجة يا ست هانم. مين ده اللي وياك؟ يا فندي ده قدرة في توة الحارة. خدامك يا سلفندي انت والست الهانم. ده بقى اللي غلب في توات الحارة كلهم؟ تمام يا فندي، ضرب الليسي وضرب بركات وحمودة ما استحملوش في ايدي غالوة. وحياة شرفك حاكم محسوبك قدرة. قدرة معلمي انا هنا. ويا العين تعلى على الحاجب يا معلمي، ده انت فتوة الفتوات، ولا حد مننا ياخد في ايدك غالوة يا معلم. ايه غلوة دي؟ ايوه اصل ام غسالة يا فندم. معلمي معلمي. ايه ايه يا قدرة؟ وما ايه يعني نسوان الحارة؟ مش غسالة وبياعة فجل وبياعة برتوان؟ وايه رجالة الحارة يا قدرة غير نسوان؟ ايه مالك يا جبل؟ زقلط من فضلك، محبش تجيب سيرة اهل الحارة بالشكل ده قدام جبل. جبل جبل واقف لي زي العظمه في الزهر. اسمع كلام الست هانم يا زقلط. حاضر يا سلافندي. وجب عن إذنكم تعال يا جبل نقعد في الجنينة. الجنينة تاني عشان ناخد براحنا ونرسم خططنا عشان نسيطر على الحارة وأولاد الحارة. صوت الناي تاني يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم. صبحنا وصبح الملك لك يا كبير. يا سلام صوت الناي ده بيشقيني بيصبرني على اللي احنا فيه. جبل بيعزف عليه زي ما يكون بيلهي نفسه بيها عن اللي جرنا من ناظر الوقف. الناي هو اللي ورثه من جدنا ادهم. لكن ايه ادي احنا دخلنا على القهوة. يا اهلا يا اهلا بالمعلم حمدان. اهلا بيك يا عبدون. أهلاً. صباح الخير يا رجالة. صباح النور يا معلم حمدان. صباح النور يا معلم حمدان. مالك يا دعبس؟ اهو يا معلم حمدان الواحد صحته تعبت. طب يا اخي بلاش ال اهو بينسينا همنا يا معلم حمدان. الله الله ده عتريس لعمش لسه ما سرحش. يعني اللي سرح وخده ايه يا حمدان؟ اهو من ايد الزبون لايد الفتوات. رادابس ايه عتريس يا عمش؟ رد انت ما سرحتش ليه؟ زي ما انت بتقول لكن بقى. لكن ايه حيسقطوا القرد يبقى غزال؟ اهو برضو قرد. انت خايف من ايه عتريس يا عمش؟ هو يعني حيجرنا ايه بعد اللي جرنا؟ يبقى فقر وإهانة يا دابس. احنا عمرنا ما كنا فقر. من يوم الناظر الجديد انت عطفقر التاني يا جدع. ما تخافش جدع. اما انا صحيح دغف وهو في جدعانة في الحارة. ما خلاص يا خسارة حارتنا يا ولاد. يا خسارة حارتنا يا ولاد حارتنا. اهو انت ما وراكش غير النواح يا دعبس. لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. ارحم؟ وانا بايدي ايه؟ بايدك انك تسيب عتريس يسرح لشغله. ايوه قول له يا معلم حمدان. انت خايف كده ليه يا عتريس؟ ربنا ما يوريك يا دعبس يا اخويا. من يوم ما قدرة ما افترس فيا وانا مش قادر اتلم على عظمي عشان كده ساكت. ويا دار ما دخلك شر. الشر موجود. الحارة مليانة شر. طب يا اخويا ما تبعد عنها. انا ده انا اتزرحت فيها واتحصدت فيها وحنطحن فيها. تبقى تسكت بقى. وانا اتكلمت معاك يا معلم حمدان. انا بكلم عتريس لعمش. ايه عتريس ما ترد عليا؟ ما تكلمه يا معلم حمدان. ما انت عارف يا عتريس دعبس اليومين دول ضربها صرمة وحياتك. حاخد ايه؟ العيال وهي سارحة بتجيب لقمتها والولية زي ما انت شايف على باب الحارة مع النساوين بيحكوا حكاوي. وانا خلاص ما عادش مني فايدة. الموت زي الحياة بالظبط. يا راجل ما تقولش كده. يعني هعمل ايه يا حمدان؟ مفيش فايدة. اهي كلمة مفيش فايدة دي هي اللي جابتنا لورا. ايه بقى اللي جبنا قدام؟ ايوه صحيح. ايه يا حمدان؟ انك تقوم تسعى على رزقك بدل القعدة دي عتريس. وانت يا دعبس ما قلتلك اللي بيجيبه بياخدوا الفتوات. يا معلم حمدان انت هتخليه فقلط ليه؟ ما احنا كده كويسين. برضو خايف؟ لازم يخاف يا دعبس. انا بقى ما بخافش. ده كان زمان لما كنت في عز شبابك وشايف نفسك. دلوقت خدها منك الليسي وبركات خدها من الليسي، وحمودة خدها من بركات، وقدرة خدها من حمودة، ويا عالم كله بيروح لزقلط. اس لغاية هنا وقف، احنا مش قده ولا قد اللي وراه. حضرة الناظر. ايوه ناظر الوقف، وقف الجبلاوي اللي اداه لولاد ادهم واستولى عليه الناظر لوحده، مع اننا كلنا ولاد ادهم. زي الناظر تمام، وناس عايشين في النعيم واحنا عايشين في الجحيم. لا لا انا امشي احسن. عتريس رايح فين؟ اشتري مني برتقال يجري دمك ويمري على جسمك. قلتلك ميت مرة يا تمرحنة ما تسرحيش الناحية دي. الله، امال هسرح فين يا معلم حمدان غير في قهوتك؟ وكمان انا بحب قعدتك يا ولية يا رشانة. ايوه كده، تعالي عشان نفرفش. ها قلت ايه يا عتريس؟ خد لك بقرش. ده لو لقاك قرش يلهفك يا ولية. يا ساتر، هي خلاص الحارة فقرت للدرجة دي؟ طيب هاتي برتقانتين وابقى اديك التمن بعدين. بعدين؟ بعدين امتى؟ ده بالليل، اديك عارفة بنتجمع كلنا هنا. ايوه نتجمع ونسمع حكاوي الراوة وربابة عن ادهم وحكاياته. تمام زي النسوان. مالها النسوان يا الدلعادي؟ ملهاش، ويعني الحارة فيها الا نسوان. دعبس سكت يا حمدان، هات عبدونا وسادة علشان نسيح. أيوة يا أخويا، سيح وتنيح يا رشانة. يا معلم حمدان يا ولية، ما فاتك قطر الجواز. الله الله الله الله، مش حاسب يا طنبة. معلم حمدان، معلم حمدان، أنا خلاص فضبية. فضبيك من مين؟ من مفتاري قدرة، عاوز الفلوس من أول استفتاحي. أقول له بعدين مفيش فايدة، راح لو ايدي وخد كل اللي في جيبي. ده فطيرة ده. اشرب. مش خد اللي في جيبك بس يا ضلمة. يعني ايه خد اللي في جيبي بس؟ ده رسم مالي اللي بشتغل بيه طول النهار. احمد ربنا غيرك اتاخدت فلوسه وانضرب لما عمي. عشان كده بتترعب لما بتيجي سيرته. ربنا ما يحرمك يا دعبس من يد ولا روسية تاخده من قدرة ولا حد من الفتوات زملاته. اطمن انا هنا قاعد وبس. عشان كده لسانك بيضرب يمين وشمال، لكن لو بتسرح زي عتريس ولا ضلمة كنت لميت لسانك. يا معلم حمدان، احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا هنعمل لك ايه بس يا ضلمة؟ شوفونا صرفة، ضرب وبننضرب، اهانة وبنتهان، فقر ودي احنا عايشين فيه. لكن الرسمال بتاعي اتاخد، اعمل ايه بس دلوقتي؟ هجيب لي الولاد ياكلوا منين بس؟ ده حرام. حرام. ايوه احنا كلنا ولاد ادهم، بيعملوا فينا كده ليه؟ مش كفايه الفقر اللي حاطط علينا؟ اسكتي يا تمرحنا، اسكتي. وتسكت ليه؟ خليها تفقلط تفش عن اللي مكتوم جواها. ايوه المكتوم كتير قوي. وليه؟ عملنا ايه؟ ما احنا برضو زيهم ولاد ادهم. طب والعامل؟ ايوه والعامل ايه؟ ايه رايكم نروح لناظر الوقف؟ نعمل له ايه ولا يعمل لنا ايه؟ يشوف له حل مع الفتوات دول، ياخدوا نصيبهم من الوقف بدل ما بياخدوه مننا فرده، واحنا كمان ندور على حقنا. والله فكره. خلاص نفذوها يا رجاله. فرصه علشان نثبت اننا رجاله. ايوه رجاله، وحنروح لناظر الوقف. يا اهلا وسهلا بسي قاسم، من آنس وحدتي وعمر خلوتي. فين من زمان محدش كان بيجي في الخلوة، مفيش غيرك وانت الخير والبركة. يا أهلا بيك. أيوة يا سيدي، هنتكلم برضو في الشؤون اللي محيراك. ليه الفتوات مستضعفين الناس ونهبنهم؟ ليه كل واحد ما ياخدش حقه؟ ازاي نحقق السعادة اللي نشدها جدنا أدهم؟ وليه جبل بعد ما استرد الوقف ناسه سابوه؟ وليه رفاعة أهله باعوه؟ حاجات كتير بنفكر فيها وحنتكلم فيها، بس زي ما عرفتني الست قمر حامل وعن قريب هتبقى أب، وخاف عليك يا سيدي. متأسف، ما تزعلش، أنا عارف عمرك ما تعرف الخوف، وإزاي اللي يخاف هيمنع الخوف عن الناس. ايه يا سوارس يا اخويا، انا شايف اليومين دول حركة غير عادية في وسط ناس. هتكون حركة ايه؟ ناس بتخرج بالليل وشبان بتتمرن على التحطيب. دول غلابة يا حجاج يا اخويا، كلمة تجيبهم وكلمة توديهم. ايوة، وانت سيد من يتكلم، عليك لسان. هو بينفع؟ قول لي اخبار صاحبك جلطة ايه. ما احنا كويسين، بلاش سرت وحياتك. اشمعنى؟ ما انت عارف طلع فيها واخد له ركن وناسه كلهم زيه. حقا نفخة والعنطزة واخداهم نوم، يعني يتمسكنوا لغاية ما يتمكنوا. ويا ويل اللي يتمكن منه. ناس بتوع مصالح تلاقي الواحد منهم في الغرب ويدور على اللي منه في الشارب. امال اتنمردوا ليه على راجلهم جابل؟ الله، بقى احنا مالنا ومال السيرة دي؟ خلينا في اهلنا. ايه انا جدع. الحق، واحد من رجالتك بقى جدع. ايوه جدع. اتلم يالا يا عجرمة. انا مش واد. ما تتلم يالا جربوع انت. كده جبت لنا الكلام؟ صحيح الواد الشقي يجيب لاهله اللعنة. انا مش جربوع. وحتى انت كنت جربوع يعني؟ يعني بقى حيجالنا يومنا بقى وحتشوفه. جد واحد للجميع، وقف واحد للجميع. والسلام على الفتوانة. الحق سوارس، والله وراحت عليه. راحت عليه وعلى الفتوات كلهم، والبركة بسياسم. سياسم؟ والله يا عال، والله يا عال، قد وشي فين انا من نظر الوقف يا سي سوارس. وانا اعمل ايه يا معلمي؟ تعمل ايه؟ تمحيه من الوجود. اما الفتوة ازاي؟ اللي ما عمل حاجة وحشة اقدر اخذه عليه. لا اخويا، هو عمل ليه الوقف يتوزع بالتساوي ومفيش حد احسن من حد؟ الجرابيع يبقوا زينا؟ طب الرفاعية وسكتنا لهم. هو انتوا سكتوا برضو يا جلطة؟ ايه الحكاية بقى؟ جرى ايه يعني؟ انتوا مش موقريني ولا ايه؟ سامع معلم لهيطة؟ معلش يا حجاج. ايه يا سي جلطة؟ انا معلم خدامك، انا من ايدك دي لايدك دي. خلاص خليكم معانا بقى، خليكم معانا في المشكله الكبيره دي اللي اثارها سياسه. ولا مشكله ولا حاجه، سيبوني عليه وانا بالدحلبه اجيب اجله. قلت ايه يا سوارس؟ لما قابله اشوف ايه الحكايه، واذا ما قدرتش عليه يبقى ساعتها في الف حلال. طيب على كل حال، نظر الوقف طالبه الليله، اما نشوف هيقول ايه. انا مش مرتاحه لمقابله سي قاسم لنظر الوقف. مراته صاحبتك قالت لك ايه؟ من يوم ما قابلتها وطلبت منها انها تعامل الشغالين معامله كويسه وهي شايله مني. يعني ما قالت لكيش حاجه؟ سي قاسم رفض يخليني اكلمها في موضوع. على كل حال المقابله لازم تتم، وانا حكون وياه. وانا كمان حكون وياك يا سي قاسم. عمي يحيى. ايوه يا قمر يا بنتي، انا عارف ان الناظر في مجلس القوه لهيطه وفتواته، وفي جلسته اللسان السليط سوارس. ما تخافش على سي قاسم يا عمي يحيى، ما تخافش. سي قاسم ما يتخافش عليه، بس برضو عشان يحسوا انه مش لوحده. خلاص، يبقى سي قاسم وانت يا عمي يحيى وانا هنكون في المقابلة بتاعت حضرة الناظر. ممكن ده يحصل، ده انتوا تعنيتوا. ما احنا واقفين زي ما انت شايف يا معلم ليطة. ما الخرج من ايه؟ مش عارف، لما دخلنا لقينا في سريره حسن ابن عمه، نقرره يقول ما يعرفش حاجة. يا خيبتك منك، له له له يا خيبة الفتوات، راجل واحد يقرب من وسط عشرة. الحقوا دوروا عليه، فتشوا عليه الحارة كلها، لازم تعرفوا هو فين. وديك الحمد لله وصلت بالسلامة يا سي قاسم، وشفت رجالتك وستاتهم في مكانهم الجديد. ما شاء الله، حي جديد. لكن مش هيغنينا أبدا عن حينا في الحارة. ما تستعجلش يا سي صادق، املك القوة الأول وبعدين حارب من أجل السلام. والعبرة إننا نحقق الخير بقوة، كقوة جبل وقوة رفاعة، مش قوة البلطجية. ده كلام سي قاسم. حضرة الناظر قفل على نفسه، مش راضي يقول ويديني القيادة. أعمل إيه وهو لو سابني لوحدي؟ رجالة الحارة مش هسمعوا كلامي، لازم يديني القيادة. والباب مقفول، وبعدين ودي رجالة قاسم جايين، وانا عرض رجالتي ليه للموت؟ بالمسيسة والمدورة اشوف ايه اللي حيحصل. الرجالة بتفتح درعتها ليك يا قاسم، بترحب بابنها العزيز قاسم. غريبة، مفيش مقاومة. خلوا بالكم من ألعيب أهل جبل، دول ما عتقوش اللي أكرمهم. خلوا بالكم، مفيش حد غير أهل حينا وأهل حجاج. أهل حجاج ما تخافش منهم، حزانة على حجاج، ومش ممكن يتعاونوا مع جلطة ورجالته. والناظر؟ الباب مقفول. تسمح لنا يا سي قاسم نفتح بيت الناظر؟ أيوة، سي قاسم سمح باتخاذ كل الإجراءات السلمية أولاً، وإذا هاجمكم حد نهاجمه. نادي بالأمان يا أهل الحارة. الأمان الأمان الأمان يكون لما قاسم يتولى شؤون الحارة والنظارة. ضروري ضروري يا معلم يحيى، هو لازم الحارة يكون لها ناظر. هيكون مين غير قاسم؟ أهو أجريه واتمسكن لحد ما تمكن. بتقول إيه يا جلطة؟ وأنا أقدر أقول حاجة؟ أيوة يا أهل حارتنا، سي قاسم بيؤمر. مفيش فتوات، مفيش أتوات، الحياة هتكون محبة وسلام ورحمة. بقيتكم أنتوا بس، ما يعودش الحال كما كان. راقبوا دايما نظركم، إذا خان اعزلوه، إذا حد منكم حب يعمل فتوة عليكم اضربوه، إذا ادعى واحد من الحارة إنه سيد عليكم أدبوه. بكده بس تضمنوا السلام والأمان، ولا ينقلب الحال إلى ما كان. وربنا معاكم. ها فين ضحكك يا إدريس؟ ما بتضحكش ليه؟ ها؟ لأن مفيش فتوة يساعدك، لكن ما زلت موجود في نفوسنا، والشاطر اللي يهزمك. ناس كتير قالوا ان آفة حارستنا النسيان، لكن آن لها ان تبرأ من هذه الآفة، وانها ستبرأ منها الى الابد، لانها عملت برسالة جبل في الحفاظ على الكرامة وبرسالة رفاعة بالمحبة والسلام، فجمعت مع قاسم وكان قاسم الجميع. لكن هل انتهت قصة ولاد حاربنا؟ لا، لم تنتهي ولن تنتهي طول ما فيه ولاد حاربنا. انما انت طلعت مقطف بصحيح، ازاي انضحك عليك بالشكل ده؟ اهي مره بقى يا معلم، والواحد بيتعلم. هتفضل طول عمرك تتعلم يا واد، ده انت بقيت الشحطه اهو. امر الله بقى يا معلم، هنعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. باين تشوف بختك يا معلم. هشوف اعمل بيه ايه؟ ما هو باين يا ولية. طب اسمع يا عتريس. طب ارمي ارمي بيادك يا معلم. يا ولية يا ولية، روح لحالك، احنا مش فاضيين لك. الله، انت قطع لي رزق ليه؟ مالك انت؟ انا كلمتك ولا جيت ناحيتك؟ انا بكلم المعلمين بتوع المفهوميه بس. ارمي بيادك يا معلم، وسيبك من الخلقه العكره اللي تقطع الخميره من البيت دي. انت هتلبيني يا وليه؟ لم لسانك احسن اقطعهولك. يا عتريس، انت هتتشطر على حرمه ولا ايه؟ الله، ما قدرش على الحماره، قدر على البردعه. الله الغني نبين زين. تعالي يا وليه، تعالي تعالي. الله، تعالي، ما تمشيش مكسوره الخاطر ابدا، اقعدي. روح، الهي يفتحها في وشك ويوقف لك ولادي الحلال، الهي يرزقك في الرايحه والجايه. قول يا رب. يا رب. ايوه. انت اسمك ايه؟ اسم الله على مقامك جحشه. جحشه. جحشه والله عرفوا يسموا. وحضرتك بقى من انه مربط؟ انت يا راجل، انت هتتلم ولا فرج عليك الرايح والجاي؟ سيبك منه امال، وخليكي معايا انا. ادي نيك لهيه، وقولي اقول لك على المستخبيلك وادلك على احبابك وعدوينك. قول يا رب. لا لا لا، سيبك من ده كله. احبابي وعدويني عارفهم وحافظهم، انما عاوز اعرف سموكي جحشه ليه؟ عشان بتضرب بالجوز. انت يا جدع يا صفراوي انت، وحياه راس جدي، ان ما تلميت لخليك فرجة سوق المقطم من اوله لاخره. يا معلم، بدل ما ترملها نكله ارملها على وين برسيم. البرسيم ده علفوك بيه انت واللي مخلفك. وانت اللي مخلفك يعلفوكوش. اخرس جك قطع لسانك، اللي مخلفني اشرف منك ومن حتتك كلها. انت عارف جدي يبقى مين؟ يعني هيبقى مين يا ست جاحشه؟ يبقى الجبلاوي يا الدلعادي. الجبلاوي حتى واحده. اتلم يا ده عتريس عشان شكومك. ايه يا معلم، ما نتحدش. الله، مش سامعها بتقول لك جدها جبلاوي. وانت وليا، يلا اتفضلي روح لحالك. مش انا اللي جريت الشكل يا معلم، هو اللي ابتدى. خلاص امسحيها في دقني، مش خدت رزقك؟ يلا اتفضلي. نبين دين ونشوف الوضع دين. نبين. انما انت ايه اللي خوفك وزعلك قوي كده معلم؟ جرى يا عتريس، انت ناس ان احنا برضو ولاد الجبلاوي، ولاك مننا طفشانين من الحارة وعايشين في الغربة، نقوم نتنمرد على جدنا الكبير؟ استغفر الله يا معلم، هو لساني غلط في الجبلاوي؟ دي انا بتاري على الولية. ما الكلام بيجر بعضه عتريس، كلمة منها وكلمة منك تلاقي نفسك بتتخانق معاه، وساعة الخناق الواحد ما يبقاش دريان بلسانه بيقول ايه. كده احسن، مادام قالت انها بنت الجبلاوي نبقى نتلام ما احسن. والله ما انا مصدق انها بنت الجبلاوي يا معلم، دي مقياحة قوي. يعني منها سارحة بالرمل والودع؟ طب ما انت من ولاد الجبلاوي وسارح في السوق بلعبة التلات ورقات. الله يخرب بيت بقى اللي كان السبب. هيخرب بيت مين ولا مين؟ نظر الوقف ولا الفتوات؟ والنظر ده وفتواته، ولا النظر اللي كان قبله وفتواته، ولا النظر اللي حيجي بعده وفتواته؟ ده حال شرحه يطول عتريس. والحمد لله اللي انفدنا بجلدنا وطفشنا من الحارة. بدأ يخلص حدي ده، جدنا كتب لنا وقف كبير يعيشنا اخر نغنغة، يجي الناظر والفتوات يشفوه ويسيبونا كلنا شحتين. ايه، مفيش حد الجبلاوي مش عارف ايه اللي بيجرب اسمه؟ طب ساكت ليه؟ يو، هل ساكت ليه؟ جدودنا غلبوا يسألوا السؤال ده. يكون شمال الجبلاوي يموت؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ ده كان عجوز وجدودنا لسه عيال صغيره، معقول يبقى عايش لحد دلوقتي؟ لو كان مات كنا عرفنا. ولو كان عايش ما كانش سكت على اللي بيعمله الناظر والفتوات. هيعمل لهم ايه يعني؟ بقى ما يقدرش يرفض الناظر ويخلي ولاده يعيشوا مستورين. الحكايه دي اتعملت كم مره ولا نفعتش. جبل عملها ورفاع عملها وقاسم عملها، وبعد الواحد منهم ما يموت يرجعوا النظار والفتوات قلعا من الاول. ما تفضك من الكلام اللي مش جايب هامه ده وتقوم تسرح في السوق تعمل لك قرشين. مالك يا أم؟ مش عارف يا هنش، صدري طابق عليا ونفسي مجروح من اللف طول النهار في الشمس. أخوك عرفة فين؟ كان يشوف لي حاجة من الأجزة اللي بيعملها تريحني. عرفة هيتأخر الليلة شوية. أصله راح البطنية يعمل حجاب لابن المعلم شلاطة وضروري هيعشوه. طب قوم انت تعش، أنا جايبة معايا مش وبصل أخضر. وليه العز ده كله؟ ما تتبطرش يا حنش، غيرنا مش لاقي اللقمه الحاف. يا جبلاوي قاعد في قصرك على راس الحاره، ولادك بيتعشوا مش وبصل. مش وبصل يا جبلاوي. جدك عمل اللي عليه يا حنش، كتب لنا الوقف والوقف خيره كتير، انما قدر الناظر هو اللي نايب خيره. مش عارفه صدري طابق عليا قوي يا حنش. لاجل ما يعجب الجبلاوي. ما تعبش في جدك يا حنش، ده انتوا عايشين على حسه. لولا اسم الجبلاوي كانت الحواري التانية ده سيبكوا تحت الرجلين. ده النهاردة كنت هتخانق في سوق المقطع. ايه؟ اول ما سمعوا اسم الجبلاوي عملوا ارانب كلهم. يعني يا سيدي. ايه يا ام؟ تعبانة اول الدرجة دي؟ اوي يا حنش اوي، انا خايفه لاكون اخريتي قربت. دي تهيؤات يا اما من التعب واللف في الشمس طول النهار. لا يا حنش لا، انا تعبانه. انت فين يا عرفه؟ اقوم اشوف لك شويه زيت حبه البركه في الخرج بتاعه. الله، اما اما يا نهار اسود، اما اما الحمد لله. اي فك هي ايه اللي فكت يا أم؟ حاجة ابني زي العلة كبست على قلبي مرة واحدة لحد ما افتكرت ان خلاص بموت يا ابني. سلامتك يا أم سلامتك، لما ادور لك على زيت حبة البركة. لا يا حقنش خلاص فكت، اقعد لحد اخوك ما يرجع. اقعد اقعد، انا عاوز اقول لك حاجة. نما انت يعني دلوقتي كويسة؟ الحمد لله. اقعد لما اقول لك. قول يا أم انا معاك اهو. اسمع هنش، انت عارف ان انا خرجت من 17 سنة طفشانة من الحارة، من اللي عملوه فيك الفتوات. الله يسامحهم بقى. المهم دلوقتي يا هنش، اذا جرالي حاجة عاوزك حاجة يا اما بعد الشر. اسكت لما اكمل يا حاج. لا ما اسكتش الا جرالك حاجة دلوقتي. ليه؟ انت عندك كم سنة دلوقتي؟ انت ما عدتيش الخمسين. وهي 50 سنة عمري شوية يا ابني. شوية في عيلتنا، اصغر واحد من ولاد الجبلاوي ما يموتش قبل 90. اذا الفتوات ما قتلوهوش يعني يعيش 90 100، مش تقولي لي 50. اذا كان الجبلاوي نفسه لسه عايش لحد دلوقتي. الجبلاوي ده حاجة تانية يا حنش، هنعمل نفسينا زيه يا ابني. وليلى مش ولاده ولاد ولاده يا حنش. الجبلاوي ملوش مثيل، لا في قوته ولا في صحته ولا في هبته. شوف اديك كنت هتنسيني اللي عاوز اقولهولك. بقول لك ايه، اذا انا مت عاوزك انت واخوك عرفه ترجعوا الحاره. حاره الجبلاوي؟ ايوه يا ابني، دي حارتكو ولا الكوش غير. واللي عملوه الفتوات فيك يا اما. معلش يا ابني انا حرمة، لكن انتوا رجالة. قول لعرفة كده لازم ترجعوا حريقكوا احسن ما تتبهدلوا في الغربه. طب فضك من السيره دي بقى ونامي نامي عشان تستريح. مش هستريح الا اذا حلفتلي انكم هترجعوا الحاره لما اموت. بعد عمر طويل ان شاء الله. نامي نامي نامي بقى. اصبع على خير. احنا في احانش انكم هترجعوا الحاره. ما قلنا طيب. تصبع على خير. تصبح على خير. انتوا يا جماعة اللي هنا يا اهل الله. فضل فضل. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. لا اهلا ولا مرحب. انت ما فوتش على المعلم عجاج ليه قبل ما تسكن؟ ايه المعلم عجاج؟ في توة الضرب لازم قبل ما تسكن تروح تقابله وتستأذنه. من عيني. حاضر. الله والازايز اللي معاك دي كلها دي عدة الشغل يا ابن والد. انت بتعرف بيك يا لا انا ساحر عقبال عندك. ساحر؟ اجرها انك فاجر عشان تسكن هنا. اشمعنى؟ اصل البدرون ده فيه عفريت. عفريت بيحرق كل واحد يسكن فيه. ولسه الشهر اللي فات حرق ام كراوية لحد ما بقت فحمة. تيجي بسرعة تكلم المعلم عجاج في القهوة احسن ما يحصلش. طيب سلام عليكم. ما يحصلش. طيب طيب اخويا. جري عارفة ما قلت لك بلاش نرجع حارة المصايب دي. ما تخافش يا حنش. انت خايف من عجاج؟ عيب. انا قد عجاج ونبوت عجاج. لو ان حق من الخرج اياه ما اشوف سي عجاج ده حكايته ايه. يا سادة يا كرام صلوا على البدر التمام. ولما خرج رفاعة من بيت الشاعر جواد كانت الدنيا ليل وما فيهاش حس صريخ ابن يومين. فاتجه الى الخلاء حتى وصل الى قصر الجبلاوي الكبير. وهناك جلس بقرفص سند ظهره للسور وقال لنفسه يا ترى يا جبلاوي انت شايفني وسمعني ولا نسيني ومسائل عني؟ انا ابنك يا جبلاوي وعارف انك بتحبني. انا ماليش غيرك يا جبلاوي في الدنيا دي كلها. فلما فرغ من كلامه يا سادة يا كرام رغرغت في عيره الدموع وهاجت في قلبه الاحزان واخذ ينشد ويقول ايوه صلوا على طه الرسول. الف صلاة على الحبيب جبلاوي. فين مجدك يا سيدي البراري؟ جبلاوي فين مجدك يا سيدي البراري؟ السلام عليكم. استنى يا ابو شنب اما نشوف البلوه دي. اللي يحتمي بيك ما يشوفش بلاوي ابدا يا سيدي الفتوات. جريات هتكروتني. الله استغفر الله يا معلم عجاج. اللي كروتك لسه ما اتخلقش. طب ما تتعادل وتتكلم كويس. انا محسوبك يا سيدي المعلمين. انت مين ازلك تسكن هنا؟ انا طمعان في كرمك يا معلم عجاج وجاي اجاورك واحتمي بيك. ايه هتكسفني؟ اكسفك وقت مرقبتك كمان. هتحكمني؟ امرك امرك يا معلم. تشيل عفشك وتغور من هنا. حاضر حاضر يا سيدي المعلمين. مفيش حيوان يخش الضرب ده من غير اذني. مفهوم؟ انا محسوبك يا معلم. بس يعني لو اديتني فرصه اتكلم. مفيش كلام. حاضر. تشيل عفشك وتغور. فاهم؟ حاضر حاضر. علشان تتعلم الادب مع فتوتك. هلا فتوتي على عيني وراسي. طب شيل عفشك ونجر. عفشي هيكون برا الحاره بعد نص ساعه. بس تسمح لي. ايه ده؟ حاجة بسيطة كده للتعارف، أمحى أمحى منه على فنجان شاي تخليه آخر أليستر. أنت قاعد بتشتغل في المخدرات؟ أستغفر الله يا معلم، أستغفر الله، إحنا مش ناقصين تجار مخدرات. هاد يا معلم مش مخدرات لا سمح الله، دي تحويجة من تفانين محسوبك، تحويجة من الأعشاب والعطارة، بس جربها جربها جربها كده وانت تعرف. خليك مع الكذاب لحد باب الدار. هات الشاي قاعد يا عوض. ما تقعد يا سيدنا، واقف ليه؟ مستني إذن سيدي المعلمين. لا اقعد، حط الشاي قاعد هنا وشوف أخينا يشرب ايه. أنا مش عاوز غير رضاك عليا يا معلم. اجري هات له شاي يا عوض، وانت وريني تحط قد ايه من المدعوق بتاعك ده. امحى امحى امحى واحدة تسمح. ايوة كده بس، اما نشوف اخر تفانينك. ما تسمعنا حاجة يا ابو شنب. ده عليه عنبر يا ولد، فيه شعرة عنبر، انما التحويجة حاجة جديدة محدش يعرفها غير محسوبك. انت بتشتغل ايه؟ ساحر يا معلم، ساحر. والساحر يعمل محوجات؟ كله يا معلم، كل محوجات، احجابه، بخور، وصفات. محسوبك تبان تفانينه في العايه والضعف وعدم الخلف. لمؤاخذه يكفينا شرك يا شيخ. ما تقول يا ابو شنب. ظهرين الحيط وانا دمعي جاري. يا ساكن القصر الكبير في العنالي، يا ساكن القصر الكبير في العنالي، سايب ولادك ليه في طين الحواري؟ الله يرحمه رفاعك الراجل امير، ما كانش يعرف الا الكلبة الطيبة، انما الطيب ما ينفعش مع الاوباش دي. ولا ايه يا اخينا؟ معلومة معلم. اللي قولي انت اسمك ايه؟ ولا محسوبك عرفة معلم. عرفة ابن مين؟ ابن جحشة يا معلم. ابن ايه؟ ابن جحشة. ابن جحشة بتاعت الوادع اللي كانت هنا زمان يا ولد. ده انت لسه فاكرها هو يا معلم؟ الا فاكرها، دي سودت وشينا ولا قدام الخل. هاي رخرة ربنا ريحكم منها. ماتت؟ لا حول الله. وابوك عدم المؤاخذة تعرفه ولا ما تعرفوش؟ اذا كانت امي نفسها ما كانتش عارفاه. حلوة يالا، حلوة، تعجبني يالا. انا محسوبك يا معلم. انت تخليك معانا بس تلزم الادب. كتر خيرك يا معلم، ان شاء الله مش هتشوف مني الا كل خير. كويسة التحويجة اللي انت مفننها دي يالا، عندك منها كتير. زي ما انت عاوز يا معلم. بكامل حب. الله، وهو معقول يا معلم اخد منك فلوس؟ وانا بسألك علشان نفسي يا انا عاوز اعرف مكسبك منها قد ايه. المكسب كله تحت امرك يا معلم. ما باكلش من الكلام ده. هلا في فردة معلومة هتدفعها كل جمعة، تدفعها فلوس مش كلام، فاهم؟ ان شاء الله الرزق هيكتر والفرد هتكبر والاشياء هتبقى معدن. طب يلا قوم وضب عفشك واتكل على الله. تشكر يا سيدي المعلمين، رضاك عليا بالدنيا دي كلها. سموا عليكم. عليكم. اسمع علا. خدامك يا معلم. معاك حق تاني علا؟ اجيب لك حالا حالا يا معلم. هاتوا نتحف بيه المعلم سعد الله علشان يرضى عنا. من عيني الاثنين يا معلم، حق للمعلم سعد الله وحق للمعلم سنتوري وحق للمعلم يوسف وحق للمعلم. لا يا ولا، مفيش كلام من ده. معلم سعد الله وبس، ده فتوة الحارة وريسنا كلنا، فاهم؟ السنتوري ويوسف مالكش دعوة بيهم، انت تابعي انا. كل واحد حر في الدرب بتاعه، اللي عاوز منك حاجة يدفع ثمنها، مفهوم؟ خلاص يا معلم خلاص، انا تبعك، انا تبعك انت وفي حمايتك. اقول لك عني حاطب وجاري. كان يهون لو يوم اشوف وجهك. اقدر اقول لك علي حاصل وجاري. كويس توضيب العفش كده، الكنبة تحت الشباك والبوريه في الجنب. المهم عدة الشغل. ادخل اتفر. كويس كده، حلو وفل. تسلم ايدك يا حنش. انا متهيألي ان الاوضة دي هي اللي اتحرقت فيها ام كراوية. طب وماله خايف؟ في حد ما يخافش من العفاريت؟ احنا بقى اللي ما بنخافش منهم. انا شخصيا بخاف من سيرتهم. عشان ما تعلمتش السحر، بكرة علمك وخليك تشغل العفاريت زي جبل ما كان بيشغل التعبيد. ولع كانون ما نعمل لهم شوية تحويجة. بقولك ايه، عجبت الفتوة؟ ايه اللي عجبته؟ دي خليته في ايدي زي العجينة. وبقيت الفتوات عجاج حطينا تحت حمايته منهم كلهم ما عدا المعلم سعد الله. يا ترى مين تاني؟ ولع كانون على ما اشوف مين. نعمين منور الحارة يا سي عرفة. تعيش يا سيدي. المعلم سنطوري بينسي. احنا محاسيب المعلم سنطوري. بيقول لك عاوز يدوق الحق بتلاتة ساغ. المعلم سنطوري ما يحبش اللي يطالبه بفلوس. ده فتوة دار باسم. الحق بتلاتة ساغ كده. طب سلام عليكم. مين تاني؟ لازم المعلم يوسف فتوة دار بجبل. يا اهلا يا اهلا. ازيك يا معلم عرفة؟ انا مش معلم يا ولي، انا راجل غلبان، ما تودينيش في داهيه. اللي يعرف يعمل التحويجه اللي اديتها للمعلم عجاج يبقى معلم، وستين معلم كمان. الله، بلغتك الاخبار. وعايزين ندوق الحق بتلاته ساغ. المعلم عجاج بيقول انه يسوى خمسه ساغ. مادام المعلم قال كده يبقى خلاص، هات خمسه ساغ. اتفضل. ولو ان القرشين الفرق دول هياخدهم منك فرده، انما بقى محدش يقدر يقول تلت التلاته كام. انا عبد المامور يا ابن والدي. هتحق من عندك يا حنش. المنعنع. الله، ودي مين دي؟ دي عواطف بنت عمك شكرون. فتح قهوة نقالي. كانوا بيلفوا بعربية يد، ولما الراجل عجز باين انهم حيرسوا هنا قدامك. الحق عرفة. اتفضل يا عم بالهنا والشفة. تشكر يا معلم عرفة. السلام عليكم. عليكم السلام. عملوك معلم. حارة الجبلاوي يا حنش. الفتوة اللي يضربها بالنبوت تعمله معلم، واللي يقول لها كلمة الحب زي رفاعة تعمله معلم. مش عاوزها تعملني معلم وانا اللي بديها الصحة وبرجع عواجزها شباب. المنعنع يا جدع. قهوة مزاج يا صاحب المزاج. ياه، حلوة البت دي قوي يا واد حنش. ايه دخلت مزاجك؟ دي عاملة زي لقطة القشطة. انت يا شاب، قهوة ولا شاي؟ انت العادي شاي بس تقال النعناع. أمر روحات النبي. بس عينيها حمرة وورمة. أنا عندي دواء. كوباية الشاي بنكلة. نكلة؟ في القهوة بتعريفة. وشاينا أحسن من شاي القهوة 100 مرة. وجب ما يكترش عليكي غالي. النكلة الأول. الله، مش مستأمناني؟ كريادي تهو. ادخلوا واقفلوا الشبابيك أحسن، هتقوم خناقة. ولا يهمك يا شاب. الله، عنيكي مالها بعد الشر؟ السنطوري جاي علشان يتخانق، استخبوا. فين الكلب اللي اسمه عرفة؟ يا ألف مرحب بسيد المعلمين. يا مصدي هو جاي لك أنت؟ ما تخافيش ما تخافيش، روح أنت جنب أبوكي ولا لكيش دعوة. طيب أنت هذا اللي مستماش. محسوبك يا معلم. أنا قد مش بعدلك تراجب على حقم الهباب اللي بتبيعه؟ ما اديتوش ليه؟ تحت أمرك يا معلم. ما رضيتش تبعت الحقم على رجب ليه؟ ما ادانيش تمن يا معلم. مش فهمك انه ليا؟ فهمنا يا معلم. يعني انا مش مالي عينك يا قد؟ العفو يا معلم. طب اسمع، تحب تطلع لي بره عشان اضربك ولا ادخل انا بعد ما طير لك حديد الشباك اللي مستخد وراه ده؟ ليه بس يا معلم؟ ملوش لزوم. اطلع بره يا معلم. انا اصلي يا حبيبي. اطلع عندي هنا بقول لك. ايه النور اللي هل على ضرب رفاع ده يا عالم؟ اهلا معلم عجاج. الله الله، ده المعلم سنتوري. مش ده برضو المعلم سنتوري يا رجالة ولا انا مش واخد بالي؟ يعني مش عارفنا يا معلم. عارفك، انما بستغرب ايه اللي جابك في الضرب بتاعي من غير ما اعرف. هي دي اصول المعلمة برضو؟ جاي اقدم الواد ده. عرفة؟ ليه؟ ملوش فتوة يقدمه؟ بعد اذنك يا معلم. ولا فتوته ملوش نبوت يحميه؟ ديه ديه، ما قلتلك بعد اذنك. تناوي على الشر ولا ايه حكايتك؟ والله مش انا اللي رحت لك ضرب قاسم اضرب حد من اللي بتحميهم. وانت بتحمي الجربوع ده؟ هو ما قالكش؟ لا. طب اديك عرفت. خلاص يا معلم، اللي في حمايتك في حمايتي. طول عمرك تفهم الاصول يا معلم سنتوري. ودلوقتي قولي، عمل لك ايه وانا اقدمه؟ بعتله على حقم التحويجه اللي ادهالك طلب تمنها. ما تغزوش يا معلم، اصله لسه ما يعرفش المحبه اللي بينا. يا معلم عرفه. ومعلمته كمان عجاج. الله، هات للمعلم سنتوري حق وضيف تمنه على حساب. من عناية الاثنين يا معلم. تشكر يا معلم عجاج. اتفضل يا معلم. مش تبقى تقول يا معلم عرفه انك تحت الحمايه؟ الله الله. قال له نقول لك يا معلم. ولا ايه؟ سلام عليكم. ودي تيجي يا معلم تدخل ضربنا وتخرج من غير ما تشرب الشاي؟ نعم يا جدع. اخرس يا بيت. هو المعلم سنتوري قيمته شاي الغرز؟ اتفضل يا معلم في القهوه. اتفضل. طب دوق الاول يا معلم قبل ما تتكلم. صلاه النبي احسن. ايه الحلويات دي كلها؟ الذي رخرة تحت الحماية عجاج. لا سنتوري، خد راحتك بعدين لما نفضلها. يلا رجال على القهوة مع المعلم عجاج. يا جبلاوي، يرضيك اللي بيحصل يا جبلاوي، يخلصك كل ده يجرى لولادك يا جبلاوي. بس يابا لا يسمعك. بس يا عم شكروم بقى، كفايه بقى، كفايه يا عم شكروم بقى. ولادك جاعوا يا جبلاوي ما تكلموش، اتعاروا ومشوا حافيين ما تكلموش، انما يتقسموهم الفتوات وانت موجود يا جبل. خلاص يا عم شكروش البلد. ما تسكت بقى يابا، خلي نهارنا يفوت على خير يابا. بيقول لما يفضالك، لما يفضالك يا عواطف. عارفه لما يفضالك هيعمل ايه؟ عارفه يابا، بس اقعد ولم لسانك احسن، ولاد الحرام يفتنوله. لما يفضالك يا عواطف، لما يفضالك يا بنتي. فين ايامك يا قاسم؟ وبعدين معاك بقى يابا، عاوزين نشوف شغلنا. وانتوا يا جدعان، هي فرجه؟ كل واحد يروح لحاله، خلونا نجري على لقمتنا. قهوه مزاج يا جدع. المنعنع يعني المزاج في رجلنا يا جدع. انا السبب في ده كله يا حنش. اشمعنى بقى؟ هو انت اللي خليت عين السنتوري زوغ عليها؟ لو ما كانش جاي يضربني ما كانش شافها واستحلاها. ان ما شافهاش النهارده هيشوفها بكره. برضو انا السبب. ده قضاها ومكتوب عليك بينها يا ابن والدي. ده قضا كتبته عليها نبابيت الفتوات يا حنش. ما تفرقش. لا تفرق يا حنش. هذا الفتوات مقدور عليه. اذا قدرت تغلب الفتوات ابقى اتكلم على قضاهم. صح. هقدر عليهم محانش. هقدر. بس الحكاية عايزة وقت. يبقى تتسد وتبعد عن سكة البيت دي لحد ما تقدر. صح. قهوة مزاج يا جدع. متكيف في نجلة يا صاحب الكيف. مش حرام. مش حرام الجمال ده كله يتعزم عليه الفتوات. حرام. طب وبعدين؟ وبعدين. صحيح وبعدين. الكوباية فضيت يا الدلعادي. ها الكوباية. الله. كوباية الشاي اللي انت واخدها مني من شوية ايه نسيتها؟ والله نسيتها يا شاب. معذور. نبوت السنطوري ينسي الوالدة ضناها. اشرب اشرب بقى احسن بردي. مش نبوت السنطوري يا شاب هو اللي نساني. كلامه هو اللي نساني وعكر مزاجي. انت تحمد ربنا اللي عجاج ناجدك قبل الكلام ما يبقى ضرب ولا ايه يا معال؟ انا عارف ان عجاج حميني. رك عليك انت اللي مرضيش يحميك وقال له خد راحتك. خد عزرائيل بعيد عنك. وهتعملي ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ في السنطوري لما يضايقك. وهعمل ايه يعني؟ ربنا موجود. ده متجوز اربعة. لو طلق واحد عشان يتجوزك بدالها ترضي؟ اتجوزته حية بسبع قرون. انا متجوزش غصب عني. انا اللي اتجوز اللي على مزاجي. وساعتها مين هيحميكي منه؟ هبقى استغيث بيك. مش ده اللي انت عايزه؟ رقبتي عواطف. رقبتك ما تنفعش. ديتها نبوت واحد من ايد السنطوري. مش تزيح الشاي بقى وتديني الكوباية علشان اشوف بقية الزباين. طيب خدي. الله انت زعلت يا جدع. خليك بحبوه. لا بدا ما زعلتش. طب ورحمة امي انت زعلت. حقك علي اما دهدي. يا عم روق. هو احنا ناقصين زعل؟ ده احنا كلنا غلابة وما يصحش نزعل من بعض. اللي يشوفك عمره ما يزعل ابدا يا عواطف. اهو كده اضحك بقى. خلي الهم لساعة الهم. المنعنع. المنعنع يا جدع. المزاجك بنتلى. والله معاك حق يا عرفة. البت تستاهل. انا لازم اخلص عليه قبل ما نمد ايده عليها. لازم اوصل بسرعة للسلاح اللي اقوى من نبوت. لازم اشتغل ليل ونهار. ما يصحش اضيع دقيقة. تضيع ايه يا اخويا؟ انا كنت راجع الحارة علشان انتقم لامي ودلوقتي جدت حاجة ومن الانتقام واهم من الانتقام. لازم انجع عواطف من السنطوري. انت بتخرف بتقول ايه؟ واخوك ما بيخرفش يا حنش. انا عارف بقول ايه وبعمل ايه. السلاح. اول ما ارميها ترقد على الارض وتسد ودانك. فاهم؟ فاهم. بس يلا اتكل على الله. يا هادي توكلنا على الله. برضو ما فرقعتش. معلش عارفة كله بامر الله. ده السنطوري خارج بكره العواطف. لها رب اسمه الكريم. يعني البنايه هتضيع. ما قلتلك لها رب اسمه الكريم. البنايه هتضيع يا حنش. دهدي ما انت عملت اللي في طوقك. هتعمل ايه تاني؟ يلا بينا نروح قبل ما حد يشوفنا. عرفة السنطوري تعبت وعجاج بيرجع لورا. رحنا في داهية. اسمع كلامي وارمي عليهم الازازة. ساعتها هيسيبوا بعض ويدوروا علينا هما الاثنين. هي موتة ولا اكتر؟ على رأيك احسن ما نموت في طيس. هاتلي الازازة من عراب. ازازة ايه يا عرفة؟ فهمني. ازازة لو رميت عليهم تفرقع فيهم. ودي هتعمل لنا ايه؟ مش عارف. جايز تموتهم وجايز تموت حبة وحبة. لا تموتهم ازاي؟ هتشوف دلوقتي. ده سلاح جديد انا اللي عامله. ازازة واحدة تموت الفتوات. انا مش مصدقة. الازازة عرفة. هات خد بالك من الشباك وقول لي لما تلاقي عجاج وقع على الارض. هي دي الازازه اللي بتقول عليها؟ دي ازازه زيت خروع. مش المهم الازازه، المهم الخلطه اللي جواها. عرفه تعالى بص. تعالى ايه؟ عجاج وقع. تعالى سيب الازازه وتعالى. ايه في ايه؟ شايف الرجاله اللي طالعين من البيوت ورا السنطوري دول؟ شايف ايه دول؟ السنتوري جاب دول كلهم منين؟ دول مش بتوع السنتوري، دول من رجالة عجاج، انا عارفاهم، دول من صبيانه. يا عدوي، خدوا السنتوري اخوانا من ورا. يا خبر، وعجاج اللي كان بيرجع لورا كبس لقدام يحميك يا معلم عجاج. السنتوري ورجالته مش ملحقين يفادوا الضرب من قدامهم ولا من وراهم. معالي السنتوري، معالي السنتوري، احنا اتزنقنا. اثبت. نثبت؟ نثبت ازاي؟ ده اللي جم من ورانا اكتر من اللي واقفين قدامنا. عملها فيا كلب وانا اللي بدعها. معلم سنتوري، يلا نهرب. سنتوري ما يهربش ابدا، سنتوري يموت ونبوته في ايده. بس رجالتنا بتجري يا معلم، هنبقى لوحدنا يا معلم. قلت لك السنتوري يموت ولا يسيبش النبوت من ايده ابدا. هنموت يا معلم. عاوز تجري انت غور في 60 داهيه؟ لا اجري واسيبك يا معلم، عاوزني ابقى معيارة طول عمري. انا صبايك يا معلم، صبايك. واحمي ظهري، احمي ظهري. على فين يا معلم؟ على فين؟ خلص على عجاج قبل ما يخلص عليا. بس احمي ظهري انت، مالكش دعوه. عجاج نت الاندال تعملها فيا، ده انا اللي بدعها. ومن خدك. طيب لو كتوب صحيح استلاق الضربه دي. بس حاسب لنبوتك يسيح. نبوتي برينة حديد عجاج، خد داي. بس في ايد شارع على سنتوري. او فكرك عجرة زيك يهزوني؟ ده انا صغر عجاج، وانا جبل المقطم كله سنتوري. اقف انت. هو معلم صعدالله، معلم صعدالله، انزلوا النبابيه. خلي باتفاقنا، مش عاوز اسمع كلام دلوقتي. كل واحد يروح بيته، بعدين نبقى نتكلم ونشوف مين الغلطان. كلكم تروحوا دلوقتي، مش عاوز جنس راجل يقف في الحاره. نجينا، انا مش مصدقه. السنتوري قدامك ماشي اهو مدلدل وراسه في الارض. يا ما كان في نفسي سعد الله يتاخر لحد عجاج ما يخلص عليه. احمدي ربنا اللي جات لحد كده. انا بيني وبينه طار، دم ابويا ما يروحش هدر. دم ابوكي ودم امي ودم الناس الغلابه اللي بيتقتلوا كل يوم وبيصفوا تراب الارض كل يوم. انا عاوز اخد طار ابويا الاول. انا كنت زيك، جيت الحاره علشان اخد بطار امي. من مين؟ منهم كلهم، الفتوات والبلطجيه والناظر. كلهم قتل امك؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ ومين اللي قتل ابوكي؟ السنتوري لوحده؟ السنتوري ورجب ويمكن حكش. ما تسميش، مش مهم الاسامي، ولا واحد من دول قتل ابوكي لوحده. اللي قتلوه اللي زلين الحاره ودايسين على رقبه الناس من اول رجب وحكشه والعضاد لحد نظر الوقف. بس السنتوري هو اللي ضربه. ضربه بامر الناظر وبايد عجاج ويوسف وسعد الله. انت جايب الكلام ده منين؟ مش بقولك انا كنت زيك الاول، جاي اخد بطار امي. وبعدين؟ وبعدين وبعدين حبيتي. اوه، هو ده وقته يا عرفه. انا مش بكلمك عن الحب، انا بحكي لك على اللي غير رايي. حبنا؟ انت مستهونه بالحب. وغير رايك ازاي؟ فتح لي عيني الحقيقه، خلاني افهم ان المساله مش طار امي ولا طار ابوكي، لا، ده الحال لازم يتغير من اصله. لو قتلت السنتوري هيطلع بداله رجب، ولو قتلت رجب هيطلع بداله حكشة ولا العضاد ولا ولا ولا ولا. فتوات كتير ملهمش آخر، ده ورا ده وده ورا ده، بيورثوا بعض ولا بيغيروش حاجة في حياتنا. الذل هو هو، والفقر هو، والإهانة هي. إذا كنا عاوزين اللي حصل لأمي ولا اللي حصل لأبوكي ولا اللي كان ممكن يحصل لك ما يتكررش، لازم نغير الحال ده كله. نغير الحال ازاي؟ نموت الفتوات ونعزل الناظر. والوقف نلغيه. بس ده محدش يقدر يلغيه الا الجبلاوي. الجبلاوي عملوا لمصلحة ولاده وولاد ولاده، وولاده مش طايلين منه حاجة، يبقى ايه فايدته؟ لازم يتغير، كل حاجة تتغير. والفؤوس والغلقان ليه بإذن الله؟ يا ست عاوز يحفر حفرة تحت سور قصر الجبلاوي. يا ندمتي؟ شفت بقى حصلت مع اهلي فين؟ انما ده جنان، ده بدنجان اصلي. قلت له كده مش مصدقني. ده هيروح في داهيه بالطريقه دي. مفيش فايده، هو كده لما حاجه تركب في مخه لازم ينفذها. لازم تحوشه يا حنش. بقول لك مفيش فايده، مش ممكن نسيبه يموت روحه كده. ما تخافيش عليه. ازاي ما خافش عليه؟ ينط على قصر الجبلاوي، ده كانوا يقطعوه حتت. قلت لك ما تخافيش عليه، ده اخويا وانا عارفه. مادام نوى يعملها يبقى هيعملها. ما هو هيعملها بس هيتمسك. لا ما حدش يقدر يمسكه، ده عرف ابن جحش. سامع الصوت ده من قصر الجبلاوي. لازم عتروا في الخدام المقتول. لحقوا، مش معقول. ايه يا جماعه تجروا ليه؟ بيت حياتك يا معلم عرفه، جدك مات. جدي؟ الجبلاوي تعيش انت. إيه؟ عرفه اتسند علي، سندوا معايا يا حنش. مش ممكن، ده كان عبد اسود. لازم، ما شفتوش في الضلمه كويس. انا اقتل الجبلاوي؟ مش ممكن، ده كان عبد. طيب يا اخويا معلش هدي نفسك. كان عبد، مش مصدقني، كان عبد اشوش. ما تزعقش لحد يسمعك. ما يسمعوني، انا عاوزهم يسمعوني. الجبلاوي ما ماتش، مش ممكن يموت، ده عبد خدام من خدامينه. انتوا هتجننوني. الجبلاوي ما ماتش. ايه يا حافظ ناصر، برضو جبلاوي هو اللي مات؟ ايوه، الباقي في حياتك. البركه فيك يا حضره الناصر. والجنازه امتى ان شاء الله؟ لا لا لا لا، مفيش جنازه، مفيش. خلاص دفنوه في قصره. مفيش جنازه للجبلاوي؟ ودي تيجي دي تبقى وحشه في حقنا. اسكت، هو عايز كده. اي حد يسال اقول له الجبلاوي عايز كده. وامشي يلا شوف لي الست فين اندهلها. حاضر، الجبلاوي اندفن من غير جنازه. حق بطلوه ده واسمعوه ده. دي فرصه ما تتعوضش، المهم ان ما حدش يكشفها. انما مين هيكشفها؟ انت عاوزني ادري؟ تعال اقفلي الباب وراك. البقية في حياتك يا أدري. البقية في حياتي؟ في مين؟ في الجبلاوي، مش جدك؟ ومين اللي قال إن الجبلاوي مات؟ يا خبر، أمال إيه السواد ده كله؟ واحد من الخدامين هو اللي مات. إنما الحارة كلها بتقول. عارف إنهم بيقولوا الجبلاوي مات، إنما لما روحت القصر لقيته ما ماتش. قابلته؟ لا، ما رضيوش يفتحولي. إيه؟ ناظر الوقف ما يفتحلوش باب القصر؟ ما انت عارفة ان باب القصر ما انفتحش لحد من بعد. امال عرفت ان اللي مات عبد ازاي؟ سألت البواب اذا كان الجبلاوي مات، شخط فيا وقال لي امشي اطلع برا، الجبلاوي حي. طب قول للناس بقى وفرحهم. واقول لهم ليه ما نسيبهم على عماهم. ايه؟ هتسيبهم فاكرين ان الجبلاوي مات؟ ايوه، مصلحة، عشان بعد كده ما حدش يقعد يقول يا جبلاوي، ولا حد يقول الجبلاوي كلفه ولا قاله ولا عدله. كده اريح. الجبلاوي مات، يبقى اكبر راس في الحارة هي انا. طب واذا الحكاية انكشفت؟ وايه اللي هيكشفها؟ ما حدش عارف الحقيقة الا انا وانت. والجبلاوي؟ الجبلاوي ده في دنيا غير دنيتنا، لا هو بيخرج ولا بيقابل حد. تعرفي، انا جاتلي فكرة، لو الجبلاوي طلع من قصره وجي الحارة هنا برجليه، محدش هيصدق انه الجبلاوي. ايه ده، عليه هيبة تبان من بعيد. ولو كفاية اقول للناس ده مش الجبلاوي، هيصدقوني انا على طول. يعني ناوي تخبي عن ولاد الحارة؟ ونريح دماغنا. بس اللي شاغل بالي حاجة، في واحد دخل قصر الجبلاوي وهو اللي موت العبد. واحد دخل قصر الجبلاوي؟ ازاي؟ إذا كان أنت يا ناظر الواقف ما رديوش يفتحوا لك الباب. ما هو ما دخلش من الباب، حفر حفرة تحت السور ونفد منها. يا مصيبتي، ده حرامي ده ولا إيه؟ لا لا لا لا، ما فيش حاجة اتسرقت، قتل العبد بس وهرب. أنا متهيألي متهيالي انه من ولاد الحاره. وحد يستجري من ولاد الحاره يعمل عامله سودة زي دي؟ مفيش غيرهم، واحد منهم هو اللي عملها، والواحد ده لازم اعرفه. وهتعرفه ازاي؟ مش معقول هيقول لك. انا مشتبه في واحد وحتبان كل حاجه في السحار. لازم بالظبط. بس ده يبقى مجرم. لا لا، محدش يستجري يعمل عامله زي دي. هشوف. المفروض انه هيجي النهارده يسكن في القطين اللي في الجنينه. لما يجي هعرف، هعرف اخليه قر. الحرس ده علشان يحميك يا عرفه، مش عشان يراقبك. يحميني؟ يحميني من مين يا حاج ناظر؟ انا مش خايف من حد الا منك انت. تبقى غبي، انا كنت فاهمك انبه من كده. لا ده انا نبيه، نبيه قوي. قول لي مين هنا يقدر يمد ايده علي غيرك. حاضر يا سيدي اقول لك، بس ما تزعلش. مفيش حد، الفتوات وراحوا الحال سبيلهم. واهلهم؟ اهلهم مفيش بيني وبينهم طار. انت كل واحد في الحاره بينك وبينه طار. مين قتل سعد الله؟ محدش يعرف ان انا غيرك. لا، كل الحاره عارفه انك انت اللي قتلت. يبقى انت اللي قلت لهم. من غير ما حد يقول لهم. اللي قتل سعد الله حفر نفق تحت السور، واللي قتل الجبلاوي. الجبلاوي ما تقتلش، ما تقتلش. استنى بس، استنى ما افهمك. انا بقول لك الناس بتقول ايه. اللي حفر الانفاق تحت الاسوار هو اللي قتل الجبلاوي، وهو اللي قتل سعد الله. واللي قتل سعد الله رمى ازازه سحريه موتت رجالته ساعه ما جري وراه. واللي قتل عجاج ورجالته رماهم بازايز سحريه. انت ورجالتك اللي رميتهم بالازايز. ما قلتش حاجه، انما مين اللي جاب لي الازايز؟ مفيش غيرك. مين يقدر يعمل ازايز سحريه تفرقع غير عرفه السحار؟ ها؟ وايه اللي يخليني ادي قصر سعد الله هديه لعرفه السحار؟ ها؟ مش مكافاه له على الازايز السحريه؟ يبقى معنى كده ايه يا عرفه؟ يا معلم. يا فهلاوي. اي عيل صغير في الحاره عارف دلوقتي ان اللي قتل سعد الله واللي قتل الجبلاوي واللي قتل عجاج ورجالته واللي اداني السلاح، السلاح اللي محدش يقدر يقف قصاده، هو بني ادم واحد بس. انت ولاد الجبلاوي وولاد سعد الله وولاد عجاج كلهم مستنيين لحظه ايديهم تطولك فيها علشان يقطعوك حتت. عشان كده لازم تشكرني، تشكرني اللي بعت لك جيش يحميك، يحميك يا عرفه مش يراقبك. انت شيطان، شيطان. وانت بتخدم الشيطان، تقدر تقول لا. موتونا يا عرفه؟ طبعا. امال حطونا في شوال وبيجرجرونا على الارض ليه؟ اي دماغي اتخبطت في حجر يا عرفه. انت عارفه انا بدعي ربنا بايه دلوقتي يا عواطف؟ بدعي له اننا وهم بيجرجرونا تتخبط دماغنا في حجر كبير وتتفلق ونموت، نموت مره واحده، نوفر علينا الضرب بالنبابيت. هم هيموتونا بالنبابيت يا عرفه؟ مش سامع الناس ملمومه وعاملين موكب يا اولاد حارتنا؟ سامع يونس بيقول لهم ايه؟ اللي موت جدكم حيموت موته ما حدش ماتها قبل كده. اوامر حضره الناظر ربنا يخليه لكم انه يتعذب لاخر نفس فيه. اللي يستجري يمد ايده على الجبلاوي لازم يتعذب عذاب يجعله عبره لغيره. هيحرقونا بالحياه عرفه. الموت هو الموت يا عواطف. انا اللي مخوفني ان الناس فاكره صحيح ان الجبلاوي مات. لازم يعرفوا انه ما ماتش، لازم يعرفوا انه موجود. يا ولاد حارتنا، يا ولاد حارتنا، الجبلاوي ما ماتش، ما تصدقوش انه مات. الجبلاوي موجود. محدش سامعك، محدش سامعك يا عرفه. زعيم يمكن يسمعونا. الجبلاوي موجود، الجبلاوي ما ماتش، الجبلاوي موجود، موجود. محدش سمعنا برضو يا عرفة. معلش معلش، هيسمعونا. قولي قولي تاني لحد ما يسمعونا. اسكتوا اسكتوا يا هامر. احرقوه. اسكتوا. هتعلمونا ازاي نموتهم؟ جناب الناظر حبيبكم وحبيب الجبلاوي امرلهم بموت احسن من كل اللي بيفكروا فيه. اسمعوا رجالة. افحتوا هنا. افحت هنا؟ عرفة بيفحتوا لنا القبر قبل ما نموت ازاي؟ وده معقول؟ عواطف التفكير دلوقتي ملوش معنى وملوش فايدة. انت اللي بتقول كده يا عرفة. وانت اللي بتقولي فكر عواطف. الموت ده شيء غريب قوي، قدامه كل شيء بيتغلب ويتغير. عواطف تقول فكر، وعرفة يقول التفكير ملوش فايدة. لو كنت عشت لحد ما عرفت سره. هيقتلوهم الحياة، هيقتلوهم الحياة. سامع يا عرفة؟ سامع يا عواطف؟ سامع يا مصبت. طب وبعدين؟ وبعدين الله، وايه فايدة البوكة دلوقتي؟ قدام الموت ما ينفعش اي حاجة، لا تفكير ولا بوكة. هيقتلوهم الحياة، هيقتلوهم الحياة. مع السلامة يا عرفة. مع السلامة ليه؟ احنا ما افترقناش ومش هنفترق لحد يوم القيامة. كتر خيرهم، خلونا مع بعض. ياني بدل ما تعيطي تعالي صرخي معايا بالحقيقة، صرخي لحد اخر نفس فينا. مفيش فايدة يا عرفة، محدش سمعنا. ما يهمش، المهم اننا نفضل نصرخ بالحقيقة علشان ما تموتش معانا. قولي معايا، الجبلاوي موجود، الجبلاوي ما مات، الجبلاوي موجود، الجبلاوي موجود، الجبلاوي ما مات، الجبلاوي موجود. راجل انت لازم تفكر كويس. حرقت الكراسة ولا لا؟ الكراسة؟ والله يا جناب الناظر ما انا عارف. جايز. يعني ايه جايز؟ لازم تفتكر. لازم. هفتكر. هفتكر ايه ولا ايه يا جناب الناظر؟ اهي زبالة من كل صنف، ما ببصش للي برميه في الفرن. لازم اعرف، لازم اعرف الحقيقة. بيقولوا حنش لقى الكراسة وهرب. بيقولوا ما لقاهاش والفرن حرقها. لقاها. ما لقاهاش. والنبي عرفه كان طيب، بس النظر ضحك عليه. بيقولوا كان عايز لنا الخير. مراته ياما حكت لي على الحاجات الحلوه اللي كان هيعملها للحاره. تعرفوا هما بيدفنوه سمعتوا بيقول ايه؟ ايه؟ بيقول ان الجبلاوي ما ماتش. الجبلاوي مات. الجبلاوي ما ماتش. الجبلاوي مات. الجبلاوي ما ماتش. الجبلاوي مات. الجبلاوي مات. الجبلاوي مات. الجبلاوي مات. حريقة. حريقة قامت في الحارة. حريقة هتحرق كل حاجة في الحارة. الواد شعللها قبل ما يموت. شعللها ومش هتنطفي. يونس. يونس. ايوه حضرتك ناظر، امر جنابك. هاتلي حنش من تحت الارض، اقلب الدنيا لحد ما تجيبولي. جيبولي حي ولا ميت، بس لازم يجي. اجيب مين ولا مين يا جناب الناظر؟ الحاره نصها هربت وراحت سوق المقطم. راحت سوق المقطم؟ ايوه، بيقولوا حنش هناك وتلموا عليه. الحريقه، الحريقه، الحريقه يا يونس، الحريقه، الحريقه ابتدت، مش هنقدر عليها. حريقه، حريقه، حريقة، حريقة. القصة حرق يا ناس، والعودة عراوي حارق في حضن الجبل، ولا فيها غير حاوي. ما بين فتي وابو ناظر واقف ومخاوي، مخاوي مولاد حارق الاخوان والجد جبلاوي. كنتم مع أولاد حارتنا من قصة نجيب محفوظ، كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي، قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات سميحة أيوب في دور عواطف، عبد الله غيث في دور عرفة، عبد الرحمن أبو زهرة في دور حنش، محمد رضا في دور المعلم سنتوري، عبد العزيز غنيم في دور المعلم عجاج، أحمد توفيق في دور الناظر، علي الغندور في دور يونس، بالاشتراك مع سيد زيان، رجاء أمين، المرسي أبو العباس، حسني كلود، حمدي حجازي، أدري عبد القادر، ونجيب عبده. قام بالتسجيل عبد العال هلال، طلعت وهب، أحمد حمود. كلمات الأغاني عبد الفتاح مصطفى، الأداء الثلاثي المرح وسيد فرج السيد. أولاد حارتنا موسيقى وألحان محمود مندور، إخراج حسين أبو المكارم.